الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل، لماذا في مجتمعنا المسلم تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمثل، فأصبح جزاء الإحسان غدرا ونكرانا، وجزاء الصدق والإخلاص كذبا وبهتانا، وجزاء العطاء جحودا وعصيانا؟ فأجابني فضيلة الشيخ الجليل أن سؤالي طويل تحتاج إجابته إلى تفصيل، وعلى هذا كانت حلقة اليوم موعدة في برنامج معالم الهدى مع نبع من ينابيع العلم الصافي مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الشافي. أهلا بفضيلتك معنا. مرحبا بك، مرحبا بك ومشاهديك. أهلا بفضيلتك. أهلا بك، بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، يعني قضية الجحود قضية كبيرة سندور في محاورها، وبالتأكيد أنها تتصل مع الأساس الأخرى التي تحدثنا عنها من قبل، لكن كما تعودنا في كل حلقة أن نبدأ بتعريف هذه الصفة الذميمة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رزقنا الله وإياكم المشاهدين نعمة الوفاء ونعمة شكران النعم، وأبعد عنا وعنكم هذه الآفة الخطيرة وهذه المهلكة التي تتضمن إنكار الحق ويعني عدم تقديم الشكر للناس أو لمن يودي أو يقدم إلينا نعما متتالية. الجحود في اللغة، اللغة قلة الحذر، ده في اللغة يقول جحدت أو عام جحد، يعني عام قليل المطر. سبحان الله، يعني كلها تدور على مسألة الايه، القلة. إذا جحد الرجل أي قل ماله وذهب، نقص ماله وذهب. اللغة كل مرة نقول إن اللغة العربية ما شاء الله فعلا تعبر تعبيرا، والغرف لا، يعني نحن نغبط سلفنا الصالح ونربط ايضا خلفنا ايضا الصالح الذي يدرس اللغه انه يدرك باذنه مع المعاني الحقيقيه لكلمات الحقيقيه. نعم. او قريبا منها يعني. نعم. فالانسان الذي لم يدرس اللغه، يعني كيف يعني العربي لما ينزل عليه هذا الكلام وهو يدرك معنى كلمه جحود، فسبحان الله، يعني نحن لا نعرف الا صوره واحده من صور الجحود، ان يعق الوالد وابادر عندك قول انك انتهت على كده، يعني كلمه جحود من ناحيه اللغه سبحان الله. والجحود عبارة يعني تعريفها الأساسي هو الإنكار مع العلم، الإنكار وأنا أعلم. يقول يعني جحد فلان حق فلان، يعني هو يعرف أنه أن له إيه، أن له عنده حقا، أن له حقا عنده، وهو يجحده يعني ينكره. ده من ناحية اللغة. تروح من ناحية المصطلح تجد أغرب من الخير أيضا مكملة لهذا، يقول إيه، نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه. يعني مترجم، نفي ما في القلب إثبات. يعني أنا من الواجب، أنا ثابت لدي أن عندي نعما كثيرة يجب أن أشكر رب العباد أو أشكر المنعم، إن كان الخالق أولا ثم المخلوق ثانيا. هذا ما هذا وما هو مثبت في القلب، يعني مثبت في القلب وعقبي أن الله أعطاني كذا وكذا، هذا إثبات. أنا أنكر أنفي وأثبت ما يجب نفيه. يعني إيه، أشعر أن الله هو الذي خلق لك إيه، أذهب بالشكر إلى إيه، إلى المخلوق. فهذا تعريف مصطلحا، مصطلح، بس في فرق بينه وبين النفي، يعني برضه عشان يبقى الكلام ايه دقيق. يعني جحود ويعني نفي. النفي عام يشمل الماضي والحاضر، اما الجحود دايما يشمل الايه، الماضي فقط. يعني الـ يعني مثلا ايه، النفي انا انفي بلساني شيئا، انفيه الان وانفيه غدا. بس النافي اذا كان النفي، اذا كان كلامه صدق لا يسمى جحودا. اذا كان ما كان محمد ابا احد من رجالكم، هذا نفي. نعم. ولكن مصادق. نعم. هذا ليس جحودا، هذا نفي. نعم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم لا اليوم ولا غدا. نعم. لكن الثاني يعني الجحود ايضا يكون باللسان وليس بالقلب. النفس يكون باللسان. نعم. وليس بالقلب. وليس بالقلب. العكس بالضبط كده. اذا دي يعني نظرة عامة على ناحية المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي، ونسأل الله ان يقينا واياكم الجحود واهله وهذه الآفة الذميمة التي

ولن تخص كل من يشتكي الى الله. نعم. الذين يظاهرون من نسائه لا تخص أوس بن الصامت وزوجه خولة، لا، وإنما تخص كل من ظاهر من زوجته. نعم. فالحكم بإيه؟ السبب ولكن بعموم الله. بعموم الله. تمام؟ نعم. فالآيات هنا ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. أنت تراها. أنت تراها أنهم لا يكذبون أي إنسان منحرف وضال وبعيد عن الإسلام تسأله. تحدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يا سيدي يا رسول الله وقد يبكي وقد تحدث عنه يبكي قلبه. طيب لماذا لا تصدق كلامه؟ محبة ايه يعني محبة ناقصة. نعم. ولكن انا فضلت دكتور حين نقرأ هذه الايات دائما في كتاب الله يعني نسقطها دائما على حال الكافرين بعيدا عنا تماما. فهل هذا فكرة الذي لا لا هذا خطأ. الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد جحد آيات الله. الذي ينكر شيئا معلوم من الامر ومن الدين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ايضا نفس القضيه جاحدا للامر. نعم. وهو ظالم. لان اي انسان متعدي هو نحن امرنا بالصلاه في وقتها. يطلع المسلمين يقول لك ما هو العمل عباده. طب انا ما انكرش ان هو كلمه طبعا يعني اي عمل؟ العمل الذي يستغنى به وجه الله عز وجل ها وتعمر به الدنيا لا تطاولا ولا رياء ولا بطرا ولا اثرا. هذا عمل. نعم. لان عظمه الاسلام ليس فيه عمل دنيا وعمل اخرى المهمه. فقد احول المباحات الى طاعات، احول الطعام الى طاعه، احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. انا اذهب لزياره الرحم الكاشح الرحم المقاطع ليه وانا انوي وصل الله سبحانه وتعالى رايح اعزيه او اهنئه او احضر عقيقه او وليمه او عرس او عزاء او عياده مريض. كل هذا اذا نويت في ميزان حسنات. لكن اذا قلت والله اصلا بارك الله فيما يترك لنا واجبا الا وادوه لنا خلاص هو واجب امام واجب. نعم. واجبات الدنيا لا تساوي شيء لكن نعم. النيه. فاذا كل انسان يجحد يعني يتعدى حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطبق شرع ولا يطبق سنته جاحد يدخل تحت الجحود. نعم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالله سبحانه وتعالى يعني تفضيله ليس لان ايمن اكثر عقلا او انبه عقلا ولان فلان اغبى. لا، لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة هلكت اذا من جهلهن البهائم. لو حكم المخ لا بالعكس لارزق. شو الحديث عزيز القدس لارزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحياة. الله. اذا القضية بالعقل ولا بالرزق؟ بالرزق. بس انت تسعى. بس في نقطة. احنا دايما الرزق يعني هو ايه ليس رزق مادة طبعا رزق عام. لكن في رزق في بركة وفي رزق بنزوح من البركة. الاولاد موجودين في كل بيت بفضل الله. هرزق. لكن ولد مصلي ولد لا يصلي. البنات موجودين الحمد لله موجودات ونورات للبيوت وزهرات البيوت. لان في بنت طيعة وفي بنت ولاد متمرس. في بنت يجيب اهلها الخير والبركه، في ولد وبنت يجيبوا اهلهم المصايب. فاذا نفس الوضع هذا كلاهما رزق ورزق واحد. نعم. ده ولد الى ما تقول ده ايه؟ هذا ولد. طب ودي؟ دي بنت. لكن الرزق في طبيعه الرزق نفسه هذا ولد مبارك فيه رزق وهذه بنت فيها مسلوب منها رزق. او مسلوب منها البركه. بهذا المعنى. هناك ظاهر للامر وهناك يعني الله يرضى عليك. فالله فضل بعضكم على بعض في الرزق. سبحانه وتعالى ليس معنى التفضيل ان الله يحابي فلان على فلان. فلان ملياردير فلان مش لاقي ياكل مش عشان خزائن الله انتهت. لا، هو ليرى يعني شكر الغني ويرى عطفه على الفقير ويرى صبر الفقير وعدم حقده على اخوه الغني. نعم. لكن خزائن الله ولو لا ولو بسط الله رزق لعباده لا بغوا في الارض. والعياذ بالله رب العالمين. بغوا في الارض يعني ايه؟ يعني هو الله اكبر ده كل الناس دي لو اصبحت كلها بالجسد زي مثلا ب 6 مليار شايف الناس تفتر. نعم. والعياذ بالله لكن ربنا يرفع عنك التوازن. ولا يتخذ يعني بعضنا بعضا سخريا. والعياذ بالله لكن ربنا يرفع الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإنما يشعروا كل نخدم بعض. يعني انت مثلا ما تخص للسباك كده من فوق بالعكس. طب خلي بتاع الحنفيه عندك او الماء عندك التصريف عندك في البيت يخلص. ما الذي يحدث؟ تفشى بالماء قبل يده وحسب يعني صح ولا لا؟ كلنا نخدم بعضنا مفيش حد اسمه ايه؟ يعني كله مسمى سبحان الله. والله فضل بعضكم على بعض. على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. فبنعمة الله يجحدون. هو القضية هنا هنا اللي هي رابطة نعم. كان هذا التمهيد فبنعمة الله يجحدون. انت يعني معقول؟ بنفرق سبحان الله العظيم. وتلك عاد كلمنا ربنا عن قوم عاد جحدوا بآيات ربهم. يعني جحدوا عشان تطلع الصورة انكروا. لأن درس من بلد غيره من أشد منا قوة. وعاد دور عادنا الأولى. وعاد الثانية والرابعة والعاشرة والمائة والألف والمئة موجودة الآن وسوف تظهر. عاد. سطوة عاد دي. من أشد منا قوة. هذا هو شعارها. شعار. كل ما رفع هذا الشعار فهو عاد. سواء يطلع عاد الأولى عاد الأخيرة ما يهمناش عاد بقى. إحنا يهمنا وجود الإيه الهوية. يعني معه بطاقة دخول نادي عاد. والعياذ بالله معاه عضوية تنالي عاد والعياذ بالله اللي هو عضوية الايه الجحود. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم تخيل الجحود بآيات الله قبل عصيان الرسل مع انهم ما عرفوا نعمة الله ها اللي عن طريق الرسل. لكن عشان يريك ان عقول هؤلاء كانت من النباهة بشيء انهم وصلوا بعقولهم الى ما لم يصل اليه احد فلذلك ما, ما, ما, ما, ما, ما وجدوا احدا يسويه ولا يدانيه. من اشد منا قوه؟ احنا عايزين ناخد بترول العراق. ناخد بترول العراق. عايزين نقسم البلد على نقسم البلد العربي. احنا عايزين نعمل نخرج المرأة العربية المسلمة من ايه؟ من حسنها الحصيبة وقصرها المصروف. نخرج وهكذا. وتلك عاد. نعم. هو عنده انا استطيع انا اعمل انا اسوي. سبحان الله العظيم. فهذه يعني سبحان الله العظيم. طبعا يقال في الحديث ان ابانا ادم رأى في ابنائه قال من هذا من اولادي صاحب العمر القصير؟ قال هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ روي هذا في مسلم بن احمد وصححه الحاكم. قال عمره 60 سنة. فابونا ادم كان عمره 1000 سنة. قال اعطوه 40 عندي. طيب وفي 40 فجاءه ملك الموت قبل وفاة قبل الألف ما تسن بإيه 40 سنة. قال آدم إن الله أخبرني أن عمري 1000 عام. قال إنك أعطيت منها 40 عام. قال أنا ما أعطيته. فسبحان الله فظهر الجحود في بني آدم. زي حديث النسيان وعدم العزيمة. أنا لوراثة ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. تقعد مع واحد في نهار رمضان. لا لا هدك يا حيما نبعض عليه. ان شاء الله. غريبة. ولا نميمة. ولا حوض في اعراض. ولا نظر بحرام. لا لا لا خلاص يا حمد الله يرضى عليه. 29 رمضان. 9. جحدوا بها. ناس هو كنسي ولم نجد. وهو كده ناس القضية. ناس القضية. نعم. الله السلام. نعم. لكن يعني ربما الحال يكون مثل الحال في الجحود لكن من الداخل عندنا كمسلمين بالتأكيد نختلف عن الكافرين فكيف نتساوى معهم في هذا المصير؟ لا هو لا يستوى الذي يعلم والذي لا يعلم. نعم. يستوى العالم والجاهل؟ هل يستوى الحي والميت؟ لا لا. الأعمى والبصير؟ لا يستوى لا أبدا. ليه؟ لأن يعني يختلف من علم يعني نزل جبريل يعني يقلب قرية تعمل بالمعاصي. فلما نزل قال يا ربي إن فيها عبدا صالحا فلان يعني. قال به فبدا به فبدا. قال لما قال لأن وجهه لم يتمعر عندما رأى محارم وهي تنتهك. إذا ما سبحان الله لا نصر مظلوم ولا نصر جميل. احنا سبحان ما فائدة هذا العلم الذي لا لا لا لا سبحان الله يعني شوف نحن نتصارع في جزء من 62 جزء من الدين اللي هو جزء العبادات يعني وباقي 62 جزء لا نتحرك فيه شيئا فذلك أين الإسلام؟ لابد أن يكون الإسلام حقيقي. الله أين الإسلام الحقيقي؟ إحنا الإسلام مسمى الإسلام. نعم مسمى الإسلام. طبعا يعني في آيات الله سبحانه وتعالى يعني الإجابة على كل سؤال ولكن أيضا سنعرج إلى ذكر الجحود في السنة النبوية المطهرة ولكن بعد هذا الفصل أعزائي المشاهدين والمستمعين فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمستمعين نلتقيكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضيلتك معنا. وفي الحقيقة يعني حلقة اليوم هي حلقة يعني تتبع أخواتها مما كان من قبل في الحلقات السابقة وربما تتعانق مع هذه الأفات الذميمة وتكون إما سببا لها أو ثمرة لها. الجحود يعني فضيلتك ذكرته في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة المطهرة سنذكره الآن. هناخد حديث واحد من السنة. نعم. حديث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحفظها الجميع عن بني إسرائيل وروية في الصحيحين أن أبرص وأقرع وأعمى. هذه القصة معروفة عن الجميع لكن أنه نذكرها عشان نشوف إيه القضية. نعم. فجاء ملك في صورة إنسان بالأول أبرص. قال ماذا تتمنى؟ قال اتمنى يعني جلد حسن وخرقة حسنة. فصار يتقذرني الناس. طيب وما احب النعم اليك؟ قال والله نعمة الابل. فسبحانه وتعالى طهر جلده، عاجل جميل وخرقات جميلة، والابل تكاثرت واصبح صاحب ابل. راح للاقرع عايز ايه؟ قال والله عايز شعر حسن ويعني الشيء اللي يتقذر منه الناس. وما احب الانعام اليه؟ قال البقر. التقطيع من البقر وتكاثر وتناسل ما شاء الله. جه راح للاعمى، قال الله ان يرد الله علي بصري ويرد ايه اللي تحب؟ الى الغنم. بعد مده من الزمن عاد الملك في صوره انسان فقال بحق الذي للابرص ده، بحق الذي اذهب عنك البرص وابدلك جلدك خيرا من جلدك واعظم. قال لا، انا ما كنت برصا وما ما كانش عندي مرض ولا غير، وهذا ورثه وكابرا عن كابر. يا الله. جحد خلاص. رد عليه برصه ويعني سلوك منه نعمه. راح للاقرع نفس الحكايه، قال له بحق الذي اعاد اليك الشعر الجميل. قال له انا والامل هذا ورثته كابرا عن كابر. ودي صوره تراها الان. يقول لك لا، ده ابويا ده جدي يا ابني. خلاص سنتحدث في هذه الصوره. ثم فنفس القضيه، والعياذ بالله عاد اليه قراعه وسلبت منه والعياذ بالله الايه؟ النعمه. اما الاعمى فقال والله لقد كنت كفيفا فرد الله علي نعمه البصر، وكنت فقيرا فاغناني. اذهب الى القطيع، خذ ما شئت ودع ما شئت. حفظ الله له النعمه بالشكر. فاما صفه الجحود من الام خلق الله من يجحد نعمه الله. يا مؤمن، ده احيانا العامل الواجب زمان كان لما توصيه فيه زياده عن المنهج يقول لك بارك الله فيك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا، شكرا. لا يروح واخد منك الدكان. ماشي مين ماشي؟ ماشي فين؟ مفيش حتى ادب. يعني انت ايه؟ اعطيته حقه ما فوق حقه. نعم. وكانه شعر ان هذا حق له ولا يقدم شكرا. نعم. الولد كده انا عايز ميت. ابنك تقول ايه؟ 50 50 50. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على امتي يعني يعطى الغلام المئة دينار فيستقل لها. انا ما كنتش كده. عمر بن الخطاب وهو بيسمع عشان ده جاي يعني. عبد الله بن عمر يجي ده 100 دينار دي كانت تشتري المدينه. نعم. فهذه يعني صوره محدده التقطعها من السنه المطهره. نعم. وهي تعكس الكثير. وهذا بالضبط كده اللي هو لا لا انا كده انا ده انا ربنا اللي انا كده بعقلي وذهني يعني. نعم. ربما هذه الصورة موجودة في مجتمعنا ولكن نحن غافلون عن تصور ملامحها. ما يعني أكثر الصور للجحود في العصر الحالي؟ أول شيء كفران النعم وكفران العشير في البيت. في البيت. في البيت. المؤسسة قال صلى الله عليه وسلم: ربما يعني إنك تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفر. قال: يكفرنا بالنعمة يا رسول؟ قال: لا، يكفرنا العشير تعيش الواحدة منهن مع رجل 30 عاما ثم ترى منه هنا تم. فتقول له: والله ما رايت منك خيرا قط. سبحان الله، تمحو كل الايجابيات. سبحان الله. يعني في فرصه لطيفه تدل على موضوع الجحود. يعني رجل وهو في مرض الموت زوجته ممسكه بيدي يعني وصعبان عليها ان زوجها يعني هيترك الحياه. قال: والله عندما كنت مريضا كنت انت بجواري، وعندما مات ابي وقفت بجواري، ولما افلست وقفت بجواري، ولما طردت من العمل وقفت بجواري، ولما يعني سبحان الله العظيم ضاع كل ما لدي وقفت وهاج انت بجواري وانا وضع ده. والله شكلك كده نحس. يعني لم يرى ان المرأة وقف بجواري، لكن هو يعني لم يرى الا في المصيبة، يعني الا على حدود المصيبة. لكن هذه نظرة يعني سيئة، نظرة الجحود. وان كان الخوف ولكنها تري واقعا مرا. المرأة فقط عندها الجحود ام الرجل؟ لا، المرأة والرجل. الرجل الان ايضا عنده جحود، يشعر انه يعني هذه المرأة ما قدمت له خيرا، ما يعني يقولوا حتى ما ابتسمت لك في وجهك مرة، ما قدمت كوب ماء، ما طبخت مرة، ما أهلك. فالإنسان عندما سبحان الله، شوف، إن مدحت قلت ذا شهد، وإن ذممت قلت ذا قيء الزناديد. هذا يعني هي القضية يعني. فطبعا البحوث في البيت خطير بيه لانه بيعمل جفاف للعواطف، يجفف القلب، يبقى قلبه مجفف. نعم. قلب جامد، قلب مفهوش ديونة، مفهوش سلامة، قلب سقيم. لان ما انا اعمل خير اعمل خير وبعدين ده وبعدين كل الناس يقول لك ايه المليار و 300 مليون مصر. انا شمعة تحترق لطبيقة للإعام ولا شمعة تحترق ولا غيره. انت لازم تكون عنصر ناجح في الحياة، سواء شمعة تحترق شمعة ما تحترق، المهم ما خليش ايه يعني خليش يعني بدلا من ان تلعن الظلام اوخد شمعة. نعم. خير وبركة. فانكر الولد ينكر فضل ابيه، البنت تنكر فضل امها، الاب والام ينكر احيانا فضل الاولاد. انا غضبان عليكم، انا مش راضي عنكم انتوا، ويحملهم فوق الطاقة. فهذه الصورة لا تنبت مجتمعا امنا. ولا تبذر بذور المحبة، لان طالما تقلل من المجهود اللي امامك، تفتح لواحد مشروع طيب او تعمل له خير سواء البيت او غير البيت يعني، ولا كانه عمل شيء تعطيه شيء، ولا كانه سبحان الله العظيم صنعت شيء. لكن في نقطة انا اهيب باصحاب المعروف ان يبتغوا بما يصنع وجه الله عز وجل. دي نقطة مهمة. ليه؟ نقطة مهمة ليه؟ لان انا ممكن اتوقع 90% من الذين اصلح فيهم المعروف لا يردون علي بالخشب، بل بالعكس يرونني انا دون ذلك، لان انا ما صنعت لهم شيئا. نعم. فبالتالي اعمل ايه؟ اتسلم بالموضوع وجه الله. فضلت ان تفتح قصه سيدنا ابو بكر الصديق. نعم. اللي هو ولا يقتل ولا يقتل. ولا يقتل. نسمح ابن اسامه. نفس القضيه لما تكلم في ارض وخاض في ارض عائشه منع ابو بكر الانفاق عليه، فلما نزلت الايه الكريمه ولا يقتل فضل منكم وسعه الى ان قال وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال احب ان يغفر الله لي. خلاص. نعم. اذا يعني انا اريد ان ايه؟ يعني كما يقولون اصنع المعروف في اهلي وفي غير اهلي. كان زمان للاسف وزعوا لنا كراسات المدارس ايام كان في المدارس كراسات يعني يكتبوا على المدرسه كان يقول ايه لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم، وهذه حكمه خاطئه. لا انا اقول له اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. ان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. الله. خليك متعود على المعروف، لان اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب المعروف في الاخره. نعم. الرجل اللي كان في الاخره الرسول يحكي عنه صلى الله عليه وسلم انه ما معه الا حسنه واحده، والرجل عايز حسنه بينجو بها، فلما اعطاها له سال المفسرون من صاحب الحسنه هذا؟ ازاي يعني يصير حسنه في الاخره؟ قال كان صاحب معروف في الدنيا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جمل حسب واحد ايه ارجى الاعمال؟ قال لا كنت لك في القرار بس كنت اقرب الناس. فانظروا المعسر، فقال انظروه وابعدوه عن النار واكلوه الجنه. الله الله. فيما كان يتعامل عليه. والمعروف لا يضيع ابدا. نعم. المعروف لا يضيع ابدا. لكن اكرام اللئيم الا يجعله يتمرد ان انت اكرمت اللئيم مره؟ هو لا اكرام اللئيم اكرمه مره، فان ظهر لك لؤمه فيعني اعطيه ثمن اراقه ماء وجهه، فان لم يرد عليك او يعني رايت يعني لئيم مع الناس كلها. نعم. فخلاص سبحان الله العظيم يعني قصر الجنس. يبقى اذا انا يعني اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالمعروف الى الناس. نعم. دون خشيه الجحود منهم. بالضبط. لاني اقدم العمل لله سبحانه وتعالى، والا لو انا غضبت. نعم. يبقى دليل ان المعروف هذا ليس لوجه الله، ليس لله. هذا مؤثر وده من ذنب خطير. نعم. يعني انا اقول لك يا اخي ابن اخوي ربيته وعلمته وبعدين اقول له تعالى اتزوج بنت عمك، يقول ازاي يبكي. الله، وانت عام كنت بتربيه عشان ايه؟ ماذا كنت تربيه؟ على الدنيا مش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خصلتان من كانت في عبد كتب عند الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه فلا يكتب عند الله لا شاكرا ولا صابرا. يعني اذا نظر في الدين الى من هو افضل ليقتدي به كتب عند الله شاكرا صابرا، ونظر الى الدنيا الى من هو اقل فشكر نعمة الله التي أنعم الله عليه، يبقى هنا شاكر. ومن الآخر نظر الأخوة لا يذهب للثاني، نظر في الدين إلى من هو أقل فرأى نفسه عمر بن الخطاب ورأى نفسه عثمان بن عفان ويرى كل الناس أبو جهل وأم جميل. ومن نظر في الدنيا إلى من هو أفضل فيستقر نعمة الله عليه، يقول ايه ده فلان عنده 3 مليون، تاني عنده 10، تاني عنده مليار، سبحان الله. ولن يعني حتى الجحود في المطر، المطر قال صلى الله عليه وسلم يعني ان الله ينزل المطر من السماء فيصبح الناس فيصبح فريق الناس يقولون كوكب كذا وكوكب الصدع بتاع العصاد ولا بتاع العصاد وده وتحركت الصحف باذن الله بفضل الله وهذه من نعم الله. يعني كلمه لاولادنا اللي في الارصاد يعني ما يقنعناش ان دي حركه صحف كده يعني هي صحف بتتحرك يعني من ذاتها كلمه كده تدل على ان في ايمان في الداخل نعم في جوه. يعني ايه اللي هم ما الفرق بين نشره الارصاد الجويه في بلد مسلم ونشره الارصاد الجويه في السي ان ان او في البي بي سي؟ ايه الفرق؟ لا فرق الان. طيب ما احنا عايزين نفرق. نعم. ما يعني ايه الشكر يا ابني؟ الشكر ان ارى نعمه الله عليك. والشكر يعني هو ده الشكر؟ لا ده مش شكر. نعم. ده ده ده ده, ده, ده واحد يستعبط. انا اريد ان اقول ان لازم في لمحه. تري ان ده مسلم وده يعني احنا نعمه الاسلام عليه ولو هذا من فضل الله وهذا ان شاء الله بكره فيه مطر. لا ده مش ان شاء الله. غدا في الصباح السحب مغيمه والرياح شماليه معتدله باذن الله خير. ان شاء الله الله ممكن صح خالق الريح يا ريح السكن يا ريح تنقصي يا حراره تبعي لماذا لا نرجع الامر لله؟ يقول اصبح بي مؤمن وكافر قل امطرنا رب العباد برحمته او امطرنا بنوء كذا وكذا هذا كفر. انت ليه لا؟ وبعدين الثاني يطلع يقول ايه يعلق على الشريط عدني ولا كذا وهذا من غضب الطبيعه. يا عم غضب طبيعه ايه؟ طبيعه ايه اللي ترضى؟ سبحان الله. يعني اذا الكلمه باللسان ممكن ان تدخلنا في دائره الجحود والعياذ بالله رب العالمين. لابد من شكر نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني هذه صور كثيره في المجتمع يعني تربطنا بما كان عليه الاخرون من جحود سواء في الامم السابقه او في السابقين، ولكن ما هي اسباب ظهور الجحود سواء في الامم السابقه او في الوقت الحالي؟ اول صفه تشمل كل اسباب بالذات الجحود الجهل. انا جاهل بنعم الله عليه. نعم. جاهل سبحان الله العظيم الله المستعان. وبعدين ايه الغفله عن نعم الله سبحانه. اجهل وارجل سبحان الله. وبعدين ارجع الامور يعني قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لان البلاء لا يعقبه الا الرخاء والنعمه لا يعقبها الا البليه. فلما الخير جاي سبحان الله. نعم. بنقطه. النقطه الثانيه ان المصيبه اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. نعم. المدير في يده ترقيات عشان يرفعها للسيد وكيل الوزاره. جميل؟ او وكيل وزاره يرفعها لمعالي الوزير. جميل الكلام؟ طيب لا تنظر الى يد ايه؟ لا تنظر الى يد المدير وهو يقع انك لا تستحق. هي بلغه الضرائب مخصومه من المنبع. نعم. انت لسه رزقك لم ياتي بعد. نعم. اعلم عايز المشاهدين يحفظوا هذه الاسبوع. اعلم ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كان ابدا. مش كراهيه فلان لفلان ان يمنعه رزق. وفلان لولا وجوده كان الرجل هيوقع واخذ العلاج. لا لا لا مقسومه من المنبع كما قلت فيه. بس مقسومه. فلما اثق ان هذا رزق انتهى سبحان الله. نعم. وبعدين من اسباب الجحود اننا ننكر ونجحد النعم العامه. ننكر النعم العامه. نعم. مثلا يعني من منا في رمضان من اول رمضان الى الان راح سجد له سجد الشكر كده يا ربي نحمدك على ان جعلت لنا الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي ولم تجعله ربعه فنحترق او سدسه فنختنق فلك الحمد يا رب. ليه لا نقول هذا؟ لان نعمه الاكسجين يشاركنا فيها اخر ونعمه الشمس يشاركنا فيها اخر ونعمه الماء. نحن للاسف لا نشكر الا على النعم المقيده ولا نشكر على النعم المطلقه. وده انبات شجره الجحود. انبات بدايه انبات العام يؤدي الى الخصم. والعياذ بالله. اول ما ليه؟ لان انا لما اشكر نعم الله العامه من باب اولى اشكر نعم الله الخاصه. نعم. بس يا كده هي قضيه هذا المنطق. نعم. الرجل يعيش مع اولاده في الباديه في الخيام فيوم من الايام النمر او الاسد عاد على الباديه دي القريه دي فاكل ايه حمارة. فالاولاد يبكوا انا احمل الماء عليه نجيب الماء من البئر فين؟ قال ان شاء الله عساه خيرا ان شاء الله. ثاني يوم الثعلب اكل الديك. مين يقبل الفجر؟ ده ايام ما كان الديك يقبل الفجر. الان الديك اصبح مخنث ولا يقوم بفجره, بالذات الهرمونات والديك الابيض هذا اظن حتى الفرق الدجاج الابيض ليس فيه ديك تقريبا لا يزول الله اعلم يعني هو من جنس الثالث فنسال بس سلام. فهذا لا يقوم بالفجر وحتى الضوضاء اللي في المجتمع عمل على الديك القضيه يعني. فاكل الديك هذا خبر قال عساه خير ان شاء الله. ثالث يوم النمر اشتبك مع الكلب على الميل احنا في الماضي. بعدها بيومين عاد الاعداء على هذه القبيله فقتلوا كل من في القبيله وهم نيام او في يقظه ما عدا اهل هذه الخيمه. كانوا يستدلوا بالليل بنهيق الحميس ونباح الكلاب وصياح الديكه. فسبحان الله فانظر الى الذي نظر الى ايه من خلف سدف الغيب ارى ما الله صانع بالخلق. دايما يعني تامل ان الله سوف ياتي لك بالغد ان يكون خير عندك. يعني سيدنا علي يقول انا رجل اعيش على الامل فان تحقق فهو بفضل الله, ولما يتحقق فقد عشت فيه زمنا عشت فيه وقت جميل لكن عشت فيه ياه الاولاد ولما يتخرجوا كيف اتزوجهم؟ ده انا راتبي كان بيجي يا عمي الله يرضى عليك الذي رزقك يرزقهم. ما كان بيرزقهم وانت وضع اصبعك في سمك وانت في بطن امك. ما بقى الا اصبع عندك سبحان الله والحمد لله الصوبي نزل سبحان فتح عليك من فتوحاته. فتح لك الله سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض من اسباب الجحود. ايضا تغييب العقل, عدم اعمال العقل في ان اشكر النعم, عدم تفعيل الخلق في المجتمع ايضا. خلينا ما ايه اللي خلي الناس ما عندها جحود؟ ايه اللي خلي جارك يشحد اخلاقه؟ لانه ما عندوش خلق. ايه اللي خلي الزوجه تشحد اخلاق زوجها وعامل زوجها بعد سنوات طويله او العكس؟ ما فيش خلق. ايه اللي خلينا اوقف اخويا في المحكمه ايام وسنوات وهو مرعوب من القاضي مرعوب من المهم مرعوب من لماذا؟ ما عندي خلق. غياب العقل, غياب الخلق, غياب العلم. لان كلنا العلم الحقيقي مش العلم الكيمياء والطبيعه, ده علم ما ينفع, لكن العلم بالله والخشيه من الله والخوف من الله والعلم بما سوف ينتظرنا من خير. يعني دي اسئله في حكمه جميله. انت ذكرت ان اللئيم اذا اعطيناه يقول اعطاء الفاجر على لؤمه يقويه. يعني اذا رايته فاجر لا خلاص واحد بتديله صدقه يشتري بها سجاير. لا هذا سفيه سبحان الله. ومساله اللئيم اهانه للعبد. انا بس بتكلم على جحود العقل. لان العقل لازم يفكر لان في جحود للعقل. قيمه العقل الا اجحد نعمه الله فيه واعمل فيه ايه؟ ان اقترب من الله. هذه نعمه العقل. فسبحان الله يقول وتعليم الجاهل زياده في الجهل. تفضل تعلم في الجهل, تعلم في الجهل ضيع وقتك مش كده؟ فسيكون عندك امل. لكن سبحان الله يعني يقول ايه؟ جمال الوجه مع قبح النفوس كتنزيل على قبر المجوس. فيقول الله هو الشكل من بره الله الله ولكن نسال الله السلام. فالصور دي سبحان الله العظيم. انا اقول لك الجحود صفه تجعل الناس جزر منعزلة ولا تشجع انسانا يريد ان يصنع المعروف في ان يصنع. نعم. هو طبيعي ليه؟ يندم كلما قدم معروفا يرقى جحودا فيندم. تخيل ان احنا بنجسس عنده منابع الخير. نعم. تجسيس منابع الخير. ولذلك علي زين العابدين جاءه خادم له وقد كسر رجل شاه عمدا. قال له يا بني هذه تعرج. قال كسرتها. قال لما؟ قال كي استفزك. قال بماذا؟ قال بالشيطان. قال وانا بفضل الله عز وجل لن استفز بعزه السلطان ولا باغواء الشيطان. الله الله. سيدنا الحسين التوصيل زيادات ورده. اعتقها. قال ايه ده؟ ورده. قال اعطتنا على قدرها ونحن اعطتنا على قدرها. الله الله. فبس احنا بالجاريه ما كده تعرف. قال يقول اللي كان حد من احفاده رضوان الله عليهم لما اعطى قطيع غنم لعربيه من عربيه لا تدرك قطيع غنم على بعضه. قال يعني وهي لا تعرفك, ما تعرفش انت مين اصلا ولا من قلبك ولا غيرك. اذا كانت هي لا تعرفني فانا اعرف نفسي. لا تحترم نفسها. نعم. لا تستطيع ان تجحد نعم الله عليها. نعم. فضيلة الدكتور يعني كيف اربي نفسي على يعني ان اكون بعيدا تماما عن هذه الصفه المذمومه وكيف اربي ابنائي وكل مجتمع؟ اولا ذكر النعم.